إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم، ما حيلة الشعراء إذا بغناؤهم، ما حيلة الشعراء إذا بغناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكتي القرآن الكريم والشباب والرياضة وإذاعة الكبار. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل علي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، نحييكم بتحية طاهرة مطهرة عطرة من هنا من ساحة مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بالقاهرة. نحييكم هذه التحية التي تعطرها شعائر مباركة، هي شعائر صلاة يوم الجمعة، والذي ننقله لكم بحضور السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والسيد وزير الأوقاف فضيلة الدكتور طلعت عفيفي، وأيضا بحضور لفيف من القيادات ومن وجوه المجتمع. أيها الإخوة، هذه الجمعة ننقلها لكم احتفالا واحتفاء بذكرى تحرير سيناء المجيدة، سيناء العزيزة، سيناء الغالية. هذه الأرض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أكثر من موقع وفي أكثر من موضع بالقرآن الكريم، هذه الأرض التي كرمها الله سبحانه وتعالى بمرور كثير وكثير من الأنبياء، هذه الأرض التي فضلها الله سبحانه وتعالى بكنوز كثيرة وبخير وفير، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا حسن الاستفادة منها. فحسن شكر النعمة هو بمعرفة قيمتها وبالاستفادة من هذه النعم. أيها الإخوة، هذه الصلاة ننقلها لحضراتكم عبر موجات شبكة البرنامج العام وشبكة القرآن الكريم وشبكة الشباب والرياضة وإذاعة الكبار. وهذا اليوم يوم الجمعة الذي دائما يزيد ويستزيد، يزيد الناس بركة وطهرا ونقاء وإيمانا وقربا من الله سبحانه وتعالى، ويستزيد بالمؤمنين وقلوبهم العامرة المتواصلة التي تعطي ولا تنتظر عطاء، التي تحب ولا تنتظر مقابلا. وهنا أيها الإخوة في ساحة هذا المسجد نماذج من هذه القلوب، ودعونا نتحدث في هذه اللحظات عن القلوب لا عن الوجوه، فالقلوب هي التي تطغى بحضورها، القلوب تطغى بهذا النور الذي يشع منها ليحل محل الأشخاص. هنا أيها الإخوة في مثل هذه اللحظات المباركة تتساوى القلوب بتساوي الصفوف، وتتقارب القلوب بتقارب الأجساد. هذه القلوب العامرة بالإيمان يكاد حبها يخرج منها، بل إنه بالفعل يخرج ويعم على المكان. أيها الإخوة، وحينما يجتمع المؤمنون ليتدارسوا دين الله كتاب الله وسنته تحفهم الملائكة. هذا دائما هو شأن حلقات العلم أيا كان مجالها وأيا كانت مناسبتها. العلم والعلماء والمتعلمين ثلاثية دائما إذا ما اجتمعت تجتمع حولها الملائكة، تتحلق حولها، تذكر الله سبحانه وتعالى، تبارك هذه الحلقات. هذا هو شأن حلقات العلم، وهذا هو شأن حلقات الذكر، وهذا هو شأن أي من فعاليات التقارب إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى دائما يبارك أعمال الناس إذا كانت تبغي وجهه الكريم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. والقرآن الكريم أيها الإخوة الذي جاء ليحث الناس على محبة الأوطان، الإسلام هكذا جاء وهكذا يدعو. هذا الإسلام هو ما وقر في قلوب رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الإسلام هو الذي ربى القلوب والنفوس، هذا الإسلام هو الذي صنع رجالا صنعوا بعد ذلك نصرا عظيما، مهد لسلام يدعو له الله سبحانه وتعالى من خلال دينه الإسلام. أيها الإخوة، الإسلام الذي يدعو ويربي الإنسان على تمسكه بأرضه هو الذي يعطي ثمار النصر في النهاية. والقرآن الكريم أيها الإخوة الذي علمنا ذلك نحب أن نستمع إليه من وقت لآخر، نتدبره من وقت لآخر، ليتنا نتعلم منه دائما، ليتنا نتعلم منه دائما. نتعلم الدروس، نتعلم العبر، وأيضا نزداد بالنور ونزدان بالنور في يوم من أيام النور، أيام الجمعة المباركة. القرآن الكريم كتاب الله المبين ودستوره السماوي الخالد، به نعلو وبه نرتقي ومنه نتعلم. وما سكن القرآن الكريم في قلب عبد إلا جعله في الصفوف الأولى بين الأقوياء، بين المنتصرين، بين هؤلاء الذين يحملون دائما على أكتافهم مسؤولية أوطانهم. القرآن الكريم هو تاج على الرؤوس، كما أنه نور في القلوب وللأقدام وللطريق. أيها الإخوة، نبقى مع تلاوة قرآنية مباركة سوف نستمع من خلالها لكلام الله سبحانه وتعالى. هذا النور الذي أنزله على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم هادي البشرية، والذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقدم للأمة هذا النور. نستمع أيها الإخوة إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة الشيخ صابر صالح عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أزواجكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ صابر صالح أحمد بصلاة الظهر من يوم الجمعة التي ننقلها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بمحافظة القاهرة. هذه الصلاة التي ننقلها لحضراتكم عبر موجات شبكة البرنامج العام القرآن الكريم الشباب والرياضة وإذاعة الكبار. وهذه الصلاة أيها الإخوة كما أشرنا يحضرها معنا السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والسيد الدكتور طلعت عفيفي فضيلة وزير الأوقاف ولفيف من القيادات السياسية والمحلية ولفيف من وجوه المجتمع. نقول هذا وإن كانت كل الوجوه هنا تتفق في هذا النور الإيماني الذي يطل منها وفي هذه المساواة التي أقرها الإسلام العظيم. أيها الإخوة، إخوتكم هنا في ساحة هذا المسجد قد قاموا لأداء ركعتي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتوجهون فيها إلى الله بأن ينعم عليهم وأن يوفق قادة هذا البلد إلى ما فيه رضاه سبحانه وتعالى وإلى ما فيه خير هذا البلد العظيم وخير هذا الشعب الطيب الذي يتوجه بقلبه في دعائه، ربما ينسى في هذه الأيام أن يدعو لنفسه، لكنه يدعو الله سبحانه وتعالى لبلده. أيها الإخوة، وهذا هو الإنسان المصري الذي حينما يشعر بدائقة يقوم ويهب لنجدة بلاده، وما كان في أمر سيناء الحبيبة إلا نموذجا من هذه النماذج. أيها الإخوة، حينما تحتاج الأوطان لأبنائها، ها هم أولئي يلبون، وحينما تحتاج إلى عقولها، ها هي ذي تلك العقول تفكر ثم تأمر كل حواسها لتتحرك باتجاه خدمة هذه الأوطان. سيناء المجيدة التي نحتفي بعيدها الذي حل بالأمس، ولكن تبقى بركة الاحتفال حينما ننقلها إلى المسجد. وفضيلة الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف يلقي علينا خطبة الجمعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بين لنا في كتابه الكريم أن من أفضل ما يعطاه الإنسان أن يكون من أهل العلم، ودلل على ذلك بما وجهنا إليه من سؤال المزيد من هذا الأمر، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خير خلقه وحبيبه، كان يسأل الله تبارك وتعالى المزيد من العلم النافع، ويستعيذ بالله مما لا ينفع من العلم، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، وارض اللهم عن آله وصحابته الغر الميامين، واحشرنا اللهم في زمرته، وأوردنا اللهم حوضه، واسقنا من كأسه، وانفعنا بمحبته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان يولد وهو صفحة بيضاء لا يعلم أي شيء، ولا يقدر على تحصيل أي منفعة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ويظل الإنسان في حياته يأخذ عن الله تبارك وتعالى أسباب العلم وتحصيل المعرفة، فيبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن العلوم التي يحصلها الإنسان أيا كانت مصدرها وواهبها إنما هو الله تبارك وتعالى. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى مبينا بعضا مما أنعم به علينا من العلم والمعرفة، يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. مجرد الكلام والتعبير والإفصاح باللسان أو بالإشارة أو بالكتابة، الذي علمنا ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وينص القرآن الكريم على بعض الأمور كالكتابة مثلا، الكتابة التي تفصح بها عن مكنون وسر ما في قلبك فتكتب بيدك. الله يقول سبحانه وتعالى في آية الدين: وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. الكتابة التي علمها لك هو الله سبحانه وتعالى. يقول في موضع آخر، وهو أمر الاصطياد للجارحة، اصطياد بالجوارح، يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكل شيء قل أو كثر، عظم أو حقر، إنما علمه لنا الله سبحانه وتعالى. ولولا الله ما علمنا شيئا أبدا. الله يقول لنا: علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم. ولولا فضل الله علينا ما علمنا شيئا إطلاقا، كما قال لنا ربنا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فمفاتيح العلم وسبيل الوصول إلى المعرفة إنما هي منحة وهبة وعطاء من الله تبارك وتعالى للإنسان. يحصل الإنسان العلم بالأسباب المتاحة لديه، ولكن يبقى الفضل في تعليم العلم لله عز وجل. ومهما علمنا ومهما كثرت معارفنا مهما كثرت معارفنا فهي قطرة في بحر في جنب علم الله عز وجل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعد هذه المقدمة التي تعرفنا من خلالها على أن ما نعلمه قراءة، كتابة، قانونا، شرعا، لفظا، أي لون من ألوان المعارف أخذناه عن الله وتفضل علينا به الله سبحانه وتعالى، ماذا يجب علينا؟ ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نشكر الله على ما أعطانا من هذا الفضل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وشكر النعمة في هذا المجال أن نستخدم العلم فيما أمرنا به الله، في أن نستثمره في طاعة الله، في أن نقيم به العدل ونحق به الحق ونسير به في مرضات رب العباد تبارك وتعالى. اسمع إلى القرآن وهو يقول في أول آية نزلت، أول آية نزلت تدعو للعلم، ماذا قالت؟ قالت اقرأ. قراءة مجردة؟ لا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك. فليست قراءة ومجرد، ليست قراءة مجردة، وإنما قراءة تعتمد ما يرضي الله، قراءة تستهدي بهدي الله تبارك وتعالى حتى تصبح قراءة نافعة. ومن هنا نجد أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم نافع وعلم ضار، والفيصل في هذا أو ذاك هو كيف أستثمر العلم، كيف أوظفه، إلى أين أسير به. فإن أنا استخدمت العلم استخداما يقوي صلتي بربي ويجعلني لنعمائه شاكرا وبأمره قائما، أنا بذلك يرفع الله بهذا العلم درجتي ويعلي بهذا العلم رتبتي فوق الناس جميعا. اسمع إلى القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمدحهم حين جمعوا بين الإيمان والعلم ورفع درجاتهم مع أنهم مؤمنون في عموم الناس، لكن زادهم فضلا بما أوتوا من العلم. وقال لنا ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمدح العلماء حين حملهم علمهم على خشية الله تبارك وتعالى والسير في مرضات الله عز وجل. وقال أيضا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هي عبارة عن مراحل لا يمتدح الإنسان بواحدة منها دون الأخرى. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، رقم واحد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، ثم يؤمنوا به، ثم تخبت لهذا العلم قلوبهم وتستقيم لهذا العلم جوارحهم، وبذلك يستحقون المدح من الله تبارك وتعالى. وعلى الضد من ذلك تجد القرآن الكريم يذكر لأناس علما يثبت أنهم كانوا من أهل العلم، ولكن وقفوا بهذا العلم عند الظواهر، لم يشكروا الذي أنعم عليهم بهذا العلم ولم يسيروا في طريقه، فكأنهم علموا وما علموا. يقول ربنا تبارك وتعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لم ينفعهم العلم بشيء. وقال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. هذا ذم، هذا يساق مساق الذم، أن يقف الإنسان بعلمه عند حدود الدنيا ولا يرقى بعلمه إلى معرفة الله، إلى تطبيق شرع الله، إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. وهناك إشارات قرآنية جديرة بأن نقف عندها. لفظة الجهل، نحن نستعمل لفظة الجهل على أنها عدم المعرفة، لكن عندما ندقق ونحقق فيما استخدمت فيه هذه الكلمة نجد أنها تطلق على إنسان علم كل شيء وعرف الكثير والكثير ولكنه سار على غير ما يرضي الله، فالجهل به ألصق. سيدنا يوسف عليه السلام الذي امتدحه الله وقال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما وعلما، ومع ذلك في موقف عرضت فيه امرأة العزيز نفسها عليه وهددته أمام النسوة بالسجن إن لم يستجب، ماذا قال؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. انظر كيف استعمل القرآن كلمة لفظ جهالة. الجهالة هنا تعني الانسياق في المعصية، الارتماء في أحضان الباطل، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. سيدنا نوح عليه السلام عندما قال لربه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولفظة الجهالة أو الزمن الذي يعتبر الإنسان جاهلية لا ينظر الإسلام إليه على إنه زمن كان وانتهى، إنما يستعمل القرآن لفظ الجاهلية مع تبرج الجاهلية وظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية، وهو يؤكد على المعنى الذي نريد أن نصل إليه اليوم. العلم نعمة من نعم الله ومنحة وهبة أعطاها الله تبارك وتعالى لكل إنسان منا بحساب وقدر، وهذا أكثر وهذا أقل، وفوق كل ذي علم عليم. ولكن القيمة الحقيقية ليس في قدر ما تعلم، وإنما ما مدى انتفاعك بهذا العلم. تعلمت الصدق فماذا صنعت؟ هل التزمت؟ هل سرت على دربه؟ هل أحببت أهله وأولياءه؟ أم أنك مع معرفتك بقيمة الصدق أبيت إلا أن تكون كاذبا؟ عرفت قيمة العدل فسرت في طريقه، فأنت أهل لرحمة الله. أما ما قيمة أن أعلم أن العدل به قامت السماوات والأرض وأنا أصر على ظلم عباد الله تبارك وتعالى، ما قيمة العلم بالنسبة لي؟ شاعر يقول: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. لا تحسبن العلم ينفع وحده، عالم علامة وبحر فهامة، ولكن يبدو كادح الوجه بادي الشر غير صادق اللهجة يتعامل مع الناس على غير ما يرضي الله، أي علم هذا؟ وأي فائدة تعود على صاحبه من ورائها؟ أحد السلف الصالح يقول: إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس أحد في الدنيا أجهل مني. ويقول آخر: ليس العالم الذي يعرف الحلال من الحرام، ولكن العالم الذي يعرف الحلال فيلتزمه ويعرف الحرام فيجتنبه. هذا معنى أردت أن أذكر نفسي وإخواني به حتى نعيش في ضياء العلم ونور العلم. فما من دين دعا إلى العلم وحث عليه أكثر من الإسلام، لكن لا يقصد العلم لذاته، إنما يقصد لأجل أن نسير على نوره وأن نسلك دربه وأن نعمل به وأن نعيش على هديه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك وأن يجعلنا أهلا له، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل اللهم برحمتك كل صعب علينا سهلا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. خسارة كبيرة أن يمتن الله تعالى على إنسان بالعلم ويبتعد وينأى بنفسه عن سلوك سبيله. والأسوأ والأشد خسارة أن يعطي الله تعالى بعضنا، وللأسف الشديد يعطي الله البعض العلم، فبدلا من أن يسلك به سبيل أهل الحق إذا به يلوي عنق الحقائق، وإذا به يضل الناس، وإذا به يسلك طريقا لا يرضي الله فيضر نفسه ويضر غيره. فهنا ضر وأضر، ضل وأضل. القرآن الكريم حذرنا أيضا من هذا تحذيرا شديدا. يقول لنا ربنا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ويحذر بني إسرائيل، وكما يقال: إياك أعني واسمعي يا جارة. ليس الكلام خاصا ببني إسرائيل، وإنما هو تحذير لكل إنسان أن يسلك هذا السبيل. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الذي سيحاسب الناس على مكنونات نفوسهم وما تنطوي عليه ضمائرهم إنما هو الله تبارك وتعالى. قد أضحك على إنسان بمعسول الكلام وحلو المنطق، ولكنني أين أذهب من الله تبارك وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فليأخذه أو فليدع، فإنما أقطع له قطعة من النار. نحن في حاجة إلى أن نرفع من قيمة العلم، نعلي من شأن المعرفة، لكن ينبغي علينا أن يصاحب علمنا خلقنا، أدبنا في كل موقع. ونحن قد أشرنا إلى أنني ما وقفت هذا الموقف إلا بما يسره الله لي، ولولا الله ما فعلت. أي إنسان، المدرس الذي يقف بين تلامذته، الصانع الذي يقف أمام ماكينته، القاضي الذي يجلس على منصة القضاء، الضابط الذي يقف ليحرس الثغور هو وجنوده، هؤلاء، والفلاح الذي يزرع الأرض، وكل إنسان في هذا المجتمع ما كان في الإمكان إطلاقا أن يصل إلى ما وصل إليه لولا الله تبارك وتعالى. فواجبنا وحري بنا أن نشكر الله تبارك وتعالى على ما يسره لنا من معارف، وما يسره لنا من أسباب تحصيل العلوم، لكن أهم من هذا الأخلاق، أخلاق تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، هذا ما ينبغي أن نتحلى به في وقت نحن أحوج ما نكون إلى بنائنا الأخلاقي، إلى بنائنا الإيماني، إلى أن نقدم لأمتنا رجالا عرفوا الله وساروا على نهجه والتزموا سبيله فنصرهم الله وأعلى قدرهم. اللهم وفقنا لذلك واجعلنا أهلا له. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وبطن لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لا تبور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم إنا نبراء إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع رجاءنا في من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة. هكذا أيها الإخوة نقلنا لكم شعائر صلاة هذه الجمعة المباركة التي نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بالقاهرة. هذه الصلاة التي حضرها معنا سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أمنا فيها فضيلة الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف. وحتى يجمعنا بكم لقاء إيماني آخر، هذه تحيات ماهر الصغير، جمال عبد الكريم الماحي، حسام صلاح، وأحمد بيومي من أسرة الهندسة الإذاعية، وتحيات مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني ومن أسرة المذيعين، هذه تحيات علي مصطفى. والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.